قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. أتناول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة مع إخواني وفقهم الله لكل خير مباحث العقيقة وأحكام العقيقة، بحث عده أخي في الله حسين وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني سيد الشيخ سيد ابن بيومي وفقه الله لكل خير، شيخ أحمد ابن عبد الستار وفقه الله لكل خير، والشيخ كريم وفقه الله لكل خير. فإلى مناقشة هذا البحث مستعينين بالله سبحانه وتعالى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ابتداء أخي حسين جزاك الله خيرا، العقيقة هذه، العقيقة هل هي واجبة أو ما معنى العقيقة أولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، العقيقة شيخنا لغة لها معنيان. المعنى الأول الشق والقطع، الشق والقطع، والمعنى الثاني هو الشعر الذي يولد به المولود. على القول الأول أكثر الفقهاء، وعلى القول الثاني أكثر اللغويين وأصحاب اللغة. أما شرعا فهي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. ذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه، ما هذه الذبيحة؟ هذه الذبيحة أتت في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. يعني سنة ولا فرض؟ الجمهور من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها سنة وليست بفرض. وقال الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال إنها واجبة ورجل قال إنها بدعة. يعني الآن تقول إذا ولد لنا مولود نظرنا إن كان ذكرا فالسنة في شأنه أن نأتي عند اليوم السابع ونذبح عنه كبشين، وإذا كانت أنثى نذبح عنها كبشا واحدا. إلى أسئلة إخوانك، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام. ذكرت أن الجمهور على استحبابها، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها ليس بسنة، إلى أنها بدعة، وأنها من عادات الجاهلية. فماذا ترد على أصحاب هذا القول؟ ما حجتهم أول؟ نعم. وأيضا هناك محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة يرى بأنها منسوخة بذبح الأضاحي، فماذا ترى؟ نقل عدد من أهل العلم عن الإمام أبي حنيفة أنه قال إنها بدعة وأنها كانت من عادات الجاهلية، وكذلك عن محمد بن حسن الشيباني إلا أنه قال. من محمد بن حسن الشيباني؟ أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، يعني أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة. أحسنت. قال بأنها منسوخة، إلا أنه قال إنها تطوع، من شاء فعلها ومن شاء تركها. واستدلوا بحديث واهن أخرجه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف جدا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسخ الأضحى كل ذبح. نسخ الأضحى كل ذبح، يعني نسخت الأضحية. نعم نعم. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. نعم. يعني حجة الأحناف أنها منسوخة حديث ضعيف جدا، وهو نسخ الأضحى، يعني نسخة الأضحية كل ذبح. نعم. أجيب على سؤالك الأول. نعم تفضل. قلت أن الأضحية معادها في اليوم السابع، فهل يوم الميلاد يعد في السبعة أيام أم يعني أنه يعني مولود مثلا ولد يوم الأربعاء؟ نعم مثلا. نعم. إذن متى تكون عقيقته؟ نعم. هل يعني هل يحسب اليوم الذي ولد فيه أم لا يحسب؟ نعم. أنا مثلنا لك يوم الأربعاء. نعم. إذا العقيقة متى ترجم؟ نعم. يعني ترجم الفهم على عمل. نعم. نعم. قولان لأهل العلم، القول الأول بأن هذا اليوم يحسب، بأن هذا اليوم يحسب من السبعة، والقول الآخر بأنه لا يحسب. هذا إيه؟ هذا إذا ولد نهارا، أما إذا ولد ليلا. وماذا استفدنا؟ قولان، قول يحسب وقول لا يحسب، فهمنا يعني ما يعني. طيب رجح يعني يحسب أو لا يحسب قولان. طيب ما يحدي قبل قبل يحسب. أنت كمحرر فقهي للمسائل لا ترجح قول. هو لا دليل شيخنا، لا دليل شيخنا، إنما هي اجتهادات. والذي كيف اجتهادات؟ ألم يقل الرسول تعق عنه يوم سابع؟ هذا هو المستند شيخان. طيب. هذا هو المستند. طيب. هذا هو الراجع، يعني هذا هو الدليل الذي يستدل به على أنه محسوب. أنه محسوب. يعني اللي ولد يوم الثلاثاء الأربع نهارا عقيق في يوم الثلاثاء نهارا، كذا مضبوط؟ مضبوط كذا. نعم شيخان. نعم. إلا إذا ولدت ليلا، إلا إذا كان المولود ليلا، فنقل النووي يعني عدم الخلاف بين أهل العلم على أنها لا تحسب. ماشي. نعم. أبا عبد الرحمن، من المخاطب بالعقيقة؟ هل هو الوالد أم غيره؟ الشافعية يقولون بأن العقيقة تلزم أو تتعين على من تلزمه نفقة المولود. تتعين؟ تتعين، يعني تكون تسن. تسن على من تلزمه نفقته. أما الحنابلة قالوا بأنها تتعين في حق الأبي، في حق الأبي الوالد. وابن حزم قال تتعين في حق الأبي أو الأم، أو الأم. وورد في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج لسانك في السال. ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المصري لا ينفت عن مصريته. الحديث س س س. نعم شيخ. تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه. فهنا الفعل مبني للمجهول، فقال فريق من أهل العلم أنها تكون في حق الأب أو الأم، أو من ينوب عنهما بإذنهما، من ينوب عنهما بإذنهما. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. طيب السؤال يا أخي كريم، الله يا أخي حسين الله يبارك فيك ويحفظك، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث فيه أن الغلام يعق عنه بشاة واحدة؟ نعم شيخنا. ثبت؟ لا لم يثبت، ورد لكن لم يثبت. ورد. ثبت عن بعض الصحابة؟ نعم، ورد عن ابن عمر، صح عن ابن عمر، أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. يعني صح عن ابن عمر أنه يجوز الاجتزاء عن الغلام بشاة، أو أنه هو نفسه كان يعق عن الغلام بشاة، لكن الرسول ورد عنه شاتان ورد عنه شاه ولا يزال، والثابت عنه شاتان. سؤال يا أخ حسين الله يبارك فيك، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان، ما معنى مكافئتان؟ نعم شيخنا، في حديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أم كرز الخزاعية رضي الله تعالى عنه، عنها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مثلان بدل مكافئتان، وقال بذلك عطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه. ما معناها؟ أنها متساويتان أو متقاربتان في السن والشبه، يعني كبش بقرون. نعم. يكون معه كبش بقرون. نعم. مش كبش ومعزة. نعم شيخ. أو معزة ومعزة، عنز وعنز. نعم. أو جد وجد، وكذلك في السن، يعني أحرص على التشابه، على التشابه قدر استطاعتي. يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين. نعم شيخ. أهل العلم لهم أقوال في هذه الجزئية؟ لا، لم أقف يعني على أنهم تعرضوا لهذه المسألة، إنما فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. تفضل يا شيخ. نعم. هل هناك كراهية تسمية العقيقة بهذا الاسم؟ نعم. طيب أستاذ محمود يسأل سؤالا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخنا؟ ما رددت حق الرد يا محمود، إذا قلت لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا، جزاك الله خير. بارك الله فيك يا شيخنا. ما فيكم شيخنا، يعني في يعني إذا أتى الرجل لوالدته مثلا بشيء من الذهب يعني خاتم أو ما شابه ذلك يعني واخد بال حضرتك ويعني على سبيل الهدية أو في عيد الأمة زي ما بيقولوا يعني وكده فتوفت الوالدة هل الذهب ده يوزع على الورثة ولا يرجع للابن زي الأول تاني؟ إذا كانت تملكته في حياتها فهو لورثتها بارك الله فيك إذا كان أعطاها هدية وأصبح ملكا لها فهو لورثتها بعد موتها بارك الله فيك. نعم السؤال أخ حسين السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك شيخنا ممكن أنا حسنا حضرتك بتكلم في العقيقة يعني. نعم هل ممكن العقيقة تقسم في طهيها وطن الناس يعني على كذا جزء مثلا ثلاثة أجزاء لمرض مثلا الزوجة وكده ولا إيه؟ فهمت السؤال؟ أعد سؤالك لأن أخاك لم يفهم. هل يجوز تقسيم العقيقة يعني طهي العقيقة مثلا على ثلاث مثلا مرات أو مرتين يعني نقطعها أجزاء وبعدها نحتفظ بجزء يعني مثلا لا تستطيع أن تطيها كاملة مثلا تقوم بطهيها كاملة يعني في اليوم اللي بشك عليها لا بأس لا بأس حضرتك المقصود بشاه يعني التذكير أو التأنيث مش يعني مثلا ممكن جدي مثلا لا كلمة شاه تشمل أربعة أشياء نعم كبش ناجة جد عنز كله يسمى شاه ما يتكلم شيخنا عن التفريق بين الذكر والأنثى على ما يبدو لا ما معنى شاه لا هو بس ما شاه تفضل هل هناك كراهية لتسمية العقيقة بهذا الاسم أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له فقال من أحب أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على كراهية مسمى العقيقة وأن تسمى ذبيحة أو نسيكة صح الحديث الحديث حسن سناده حسن طيب الأول أن نغير نقول النسيكة بدل العقيقة يعني بحث كده في النسيكة هكذا قال بعض أهل العلم إلا أن ابن عبد البر قال بأنه يعني لا يعلم خلافا بين أهل العلم في ذكر العقيقة بهذا المسمى عفوا والوارد عن رسول الله عليه الصلاة نعم يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل غلام مرتهن بعقيقته ثبت نعم شيخنا السيد بدون خلاف شيخنا لا هذه دعوة في أي حديث شيخنا حديث الحسن أم حديث الغلام مرتهن بعقيقته ثبت بدون خلاف زعمت أنه لا لا لا في خلاف شيخنا الخلاف قائم الخلاف تفضل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ورد فيها أقوال لأهل العلم القول الأول وهو المشهور أنها الشفاعة لأن المولود إذا مات طفلا ولم يعق عنه أبواه لم يشفع فيهما قال به أحمد وورد عن عطاء الخراساني بسند ضعيف القول الثاني بأن العقيقة هذا القول يخالف لفظ الحديث لأن الحديث ليس فيه أن الوالد هو المرتهن إنما الغلام إلا إذا قلت يعني إجمال القول قول النبي عليه السلام مرتهن أنا محبوس عن ماذا لم يوضح في الحديث قيل محبوس عن شفاعة كان يشفعها لوالديه قيل محبوس عن أجر كان سيلحق والداه فالقصر على الشفاعة يعني تضييق بلا, بلا, بلا مستند الحاصل أن الوالدين كانا سيحصلان على خير بالعقيقة حجب عنهما هذا الخير ما الخير الله أعلم هذا نعم فضل قول الثاني شيخنا قول مهم يعني بأن هو قول بلا مستند تفضل هات إذا كبر ولم دعه يعني لا تزرمه القول الثاني شيخنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العقيقة في حق المولود كالرهن في يد المرتهن شبه ملازمة العقيقة للمولود كالرهن في يد المرتهن. واستدل بعض أهل العلم يعني مش فاهم يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة وملازمتها للمولود وحقها في حق المولود كأنها كالرهن في يد المرتهن لا ينفك إلا بفعل هذه العقيقة. رهان مقبوض يعني. نعم. فهمت شيئا؟ يعني نفس المعنى حول هذا الدرجة. تفضل. إذا كبر ولم يعق عنه فما الحكم؟ بلغ سن البلوغ يعني؟ ولم يعق لم يكن قد عق عنه أبوه. ورد في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما الحديث المرفوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة أو بعدما بعث نبيا، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأثر فهو ما أخرجه الإمام مالك في موطئه من حديث ابن عمر أنه لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، فقيل أن ذلك ثبت السند. ثبت السند شيخنا عند من؟ عند مالك في الموطئ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان إيه؟ لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياه. قد يكون نعم يسأله عن عقيقة لطفل هكذا. أجب على سؤال أخيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أسأل حضرتك بس سؤال بعد إذنك. تفضل. أرجع فأقول ألم يصح عن ابن سيرين ما هو أسرع أنه عق عن نفسه وهو كبير؟ نعم شيخنا. يعني الأسرح أولى من ال لكن على أي حال أنك قدمت عبد الله بن عمر لصحبته لكن أثره ليس بصريح. هكذا أجاب ابن عبد البر شيخ. نعم نعم نعم. فضل حسين، هل هناك من شروط في ذبيحة العقيقة؟ في العقيقة الذبيحة نفسها هل فيها شروط؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من السلامة من العيوب والسن المجزئ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا. هذا قاله في أي شيء؟ يعني هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة في الأضحية في الأضاحي أو في أي ذبيحة؟ هو قياسا يا شيخ. يعني إذا أطلقت القول سأمنع ذبح أي شيء صغير حتى للمطعوم الخاص، لكن يعني الآن في الهدي فقال الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي فالأقيسة لا تسعدني. يعني هل ثبت عن رسول الله خبر في العقيقة بخصوصها وأن المستلزمات فيها هي المستلزمات في الأضحية من السن والسلامة من العيوب ونحو ذلك؟ لا شيخنا لم يرد لكن قياس. لكن قياس يعني معنى كده قلتك انه لو مثلا لو عقب جدي صغير يصح على يجزئه عند ابن حزم وبعض الشافعية. نعم. وعلى بعض يعني على بعض الشروط التي وضعها بعض اهل العلم في العقيقة ان فقدت شرط مثل ان اشتريتها سالمة من هذه العيوب ثم انكسر قرنها او انكسر قرنها او ذراعها. نعم. هل سمعت السؤال؟ لم افهم. اوضح بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ انا عندي 4 اولاد ما عملتش لحد فيهم لسه عقيقه خالص، عندي ولدين وبنتين، فلو حبيت ان انا اعمل لهم عقيقه هل لازم اللحم يكون مطري او ممكن نوزعه ني يعني اللي عند الفراء وكده؟ يعني اولا انت تشتري كبش ولا تشتري لحم ولا ايه؟ لا ان شاء الله نشتري كبش باذن الله. يعني لا تشتري كباش يعني كباش. سؤال واضح. نعم شيخ. يعني هل يجوز لها ان توزع اللحم مطهيا ويجوز لها ان توزعه نيئا؟ ما الصواب في ذلك او الامر واسع؟ الامر واسع كلاهما جائز، وقد ورد يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بسند حسن عند ابن ابي الدنيا في النفقة على العيال انه قال ويبعث بها الى الجيران ويقال هذه عقيقة فلان. وورد عن معاوية ابن قرة انه دعا اليها نفرا من صحابة النبي. ثبت السند اليه. تذكر سنده؟ هو من حديث معاوية ابن قرة قال لما ولد إياس دعوت نفر. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كنت عايز أسأل هل الطفل المولود وعنده شهر ومات ممكن يتعمل له عقيقة واللي ست شهور برضو يتعمل له ولا ده على الأولاد اللي في الدنيا؟ أجب. يجوز. يجوز لأنه مر عليه اليوم السابع وهو وقت العقيقة فلا بأس. قلتك استفسار على الجزئية اللي أجاب عليها إن هو يعني بالنسبة للعقيقة هل تسوى بحيث يبقى الفضل فيها أكبر ولا توزع النية؟ أنت ليس هناك نص ملزم. يعني قلتك أنت لو تسوى في زائد من الطعام والإكرام. قد يكون صاحب البيت الفقير أو المهدى إليه يحب أن يصنعها بطريقة غير التي تصنعها. أنت مثلا في الفيوم مثلا سامحني تجيب اللحمة وترمها في المية، في غيرك بيجيب عصيان ويحطها كباب ويلفها على تختلف الشخصية الأمر واحد. أنا وأنت كده نجيب اللحم ويرمي في المية وتغلي المية ويستوي اللحم، لكن غيرنا ممكن يجيب لها عصيان ويعملها على على الفحم وينعنش الأسرة يعني. نعم. نعود للسؤال الذي تضمر وهو إذا فقدت العقيقة يعني قرنها كسر. ما هو أجل دمنا لا بأس عند من؟ لا بأس عند ابن حزم وعند ابن حزم وبعض الشافعي، لكن الجمهور على اشتراط شروط سليمة من العيون. هو اشتراء سليمة ولكن فقدت بعد الشراء. اي مش ليس الأمر بالشراء، الأمر بوقت الذبح. نعم. تفضل. هل عقى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه إبراهيم؟ لم يثبت في ذلك شيء. لم يثبت. إنما صح عنه أنه عق عن الحسن والحسين. طيب في شيء يا أخي كريم، سؤال أولا وسؤال ثانيا، يعني أولا هل ورد في الصحيحين شيء من أمر العقيقة؟ نعم شيخنا، بوب الإمام البخاري في صحيحه بكتاب العقيقة، ثم بعد ذلك ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي، ذكره مرة موصولا موقوفا على سلمان، ثم بعد ذلك ذكره معلقا مرفوعا، ثم بعد ذلك ذكره بصيغة اختلف فيها ما هي الصيغة التي ذكرها عن سلمان الضبي وما ولو معلق أو متصل، لأن هناك نزاع طويل في هذا الحديث. نعم شيخنا، هو قال أصبغ معلق. أصبغ من شيوخي شيخنا. أي لكن برضو قال أصبغ معلق، يستعملها البخاري في المعلقات. نعم شيخنا. حتى عن شيوخ. نعم ماشي. قال لي أصبغ ولا أو قال أصبغ. أي نعم، وفي نزاع طويل في الحديث. سؤالي الآخر قبل أن ننتقل من هذه المسألة، نقل عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه قال أكره جمع الناس للعقيقة. نعم. لأن هذا الأمر لم يكن معهودا على عهد الرسول. نعم. يعني لم يذكر في أي حديث صحيح أن النبي دعا الناس لطعام عقيق. ذكرت الأضحية، ذكرت يعني وليمة العرس، لكن يدعي أو يقول الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لم ينقل عن النبي أنه دعا الناس إلى طعام عقيق، هكذا قال. نعم. أنت في ثنايا حديثك ذكرت أن معاوية بن قرة كان يدعو الناس أو دعا الناس إلى عقيق. نعم. نفر من أصحاب النبي. فما هو الأصوب في ذلك؟ يعني أنا أريد أتبع السنة، هل أطبخ في بيتي وأدعو الناس يأكلوا في البيت أو أرسل لهم نيئا؟ ما هو الأتبع للسنة في هذا الباب؟ هو لم يرد شيء شيخنا في هذا الباب إلا آثار عن الصحابة. كما قلت الأثر الأول هو أثر جابر أنه قال ويبعث بها إلى الجيران. ثابت؟ نعم بإسناد حسن، إسناده حسن. لماذا حسن؟ يعني في الأثار يعني نسلم لك كده تجاوزا يعني ولا ماشي؟ سنده حسن شيخنا. أما أثر معاوية في الدعوة إليها، هذا هو الوارد. معاوية بن قرة. والمذهب الحنبلي والشافعية على أن الوجهين جائزين، إلا أن المذهب الحنفي المذهب الحنبلي قال بأن الدعوة إليها أحسن، والشافعية قالوا البعث بها أحسن. أنا أذكر أن من العلماء من قال هي لحم، دعوت الناس إليها وارسلت بها إلى الناس فالأمر واسع. الأمر واسع. أخوك يسأل من غرفة التحكم، يقول هو يوم عيد الأضحى حل عليه وقت العقيقة، عنده شاتان، الأولى يضحي أو يعق أو يذبح واحدة أضحية واحدة عقيقة. والمولود ذكر، المولود ذكر أي الأضحية. أنت سمعت؟ نعم شيخنا. الأضحية أعظم شأنا من العقيقة. الأضحية أعظم شأنا من العقيقة. قال بذلك من من العلماء؟ أنت كريم الذي يقول، حسين الذي يقول. نعم شيخنا. قل قال حسين الأضحية أعظم شأنا من العقيقة. نعم شيخنا. أيوة حتى لا يعني يظن الناس أنك تنقل عن علماء. نعم. أنا موافقك على هذا وهو قول كثير من العلم، لكن أحب أن أضع الأمور في النص. تفضل يا شيخ. نعم. بعض الناس يلطخ رأس المولود بدم العقيقة، فهل في هذا سنة في بلادكم؟ آه. يعني يأتوا بالمولود ويأتوا بدم العقيقة ويلطخوا رأس رأسه؟ غريب. نعم. آه. ورد في ذلك رواية من حديث الحسن عن سمرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزبع عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. قال همام في روايته عن قتاده ويدمى بدل ويسمى، وهي رواية شاذة. وورد عن ابن عباس أيضا بسند ضعيف أن يعني تفرد همام بلفظة في الحديث، حديث تعق عنه يوم سابعه ويدمى والصواب ويسمى، ويسمى. فأبدل السين دالا، فمن ثم عمل البعض به أن يأتوا بدم من دم العقيقة ويلطخ رأس الشخص. نعم. كذا تقول؟ نعم. نعم. ورد أنت شخصين. ورد حديث أيضا حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط والسند فيه أيضا ضعيف. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، والأسانيد فيها ضعف. الأسانيد فيها ضعف. منها حديث بريدة كنا في الجاهلية نذبح شاة ونلطخ رأسه بدم، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران. وهذا أثبت يلطخه بالزعفران. نعم. أنت وقعتنا في مشكلة تانية. كيف في هناك نهي عن التزعفر للرجال؟ لا، في حق المولود. في حق المولود موقوفا. لا، مرفوع شيخنا. كيف مرفوع؟ كيف؟ فلما جاء الله بالإسلام. أيها يقول فلما جاء الله كنا، لكن موقف. وهناك أثر ما زال موقوف. هناك حديث، هناك حديث عن عائشة كنا في الجاهلية أو كانوا في الجاهلية يجعلون قطمة في دم العقيقة، فأمر النبي صلى الله عليه ثم يحيلونها على رأس الصبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا، إلا أنه أيضا لم يثبت. طيب أنت الآن يعني تسحرنا بالبيان، تسحرنا بالبيان. هذا يعني تدبر ما أذكر الوارد. كله ورد بسند ضعيف. نعم. نعم تفضل. أخي الكريم، ماذا عن جلد الأضحية؟ هل له أن ينتفع به أم يلزم بالتطبق به؟ جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يعني يصرف في مصرف الأضحية، يصرف في مصرف الأضحية، إلا أن الإمام أحمد قال لا بأس بأن يبيعه ويتصدق بثمنه، وقال ابن قدامة الأولى أن يتصدق بهذه الأشياء ولا يقوم ببيعها. نعم. معسر ليس معه مال، هل له أن يقترض ويعق؟ قال بذلك أحمد رحمه الله وابن المنذر قال لا بأس، أرجو أن يخلف الله عليه إحياء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحنابلة قيدوا ذلك بأن يجد وفاء، قيدوا ذلك بأن يجد وفاء. سؤال يا أخي كريم، أريد تدعيمه بالدليل إن استطعت، أو بالأقيسة إن استطعت، أو بأقوال الصحابة إن استطعت. مثلا عندي ثلاثة أولاد وبنت، ثلاثة أولاد وبنت، الولد شاتان والبنت شاة، أليس كذلك؟ لا. قل بلى. بلى. هل يجوز أن أشتري بقرة أذبحها عنهم جميعا كعقيقة؟ السؤال واضح؟ نعم شيخ. إذا توضح لي الجواب من حقي عليك. نعم شيخ. هو وجهان لأهل العلم في هذه المسألة، فقال الشافعية بالقياس على الأضحية وأنه يجوز التشريك، يجوز أن أشرك في البقرة أو في الإبل كما يفعل في الأضحية، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله والحنابلة لم يقولوا بذلك واشترطوا أن تكون كاملة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وقالوا بأن المراد. ما رأي الجمهور في هذه المسألة؟ لأن أحمد عنهم نقلان. ما رأي الجمهور في هذه المسألة؟ هم الشافعية الذين تكلموا والحنابلة، الشافعية والحنابلة. طيب استمع. السلام عليكم. فيما علمت؟ فيما علمت. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. وإياكم. أسأل عن أمرين جزاكم الله خير. وإياكم. أما الأمر الأول فهل ثبت عن عائشة أنها قالت أن العقيقة لا يكثر عظمها تفاؤلا للمولود؟ هذا الأولى. أما الثانية فأخونا جزاه الله خيرا حكم بالشذوذ على لفظة قتادة. لكن عند أبي داود قتادة قال الهمام قال لقتادة كيف يدمى؟ قال تذبح العقيقة ثم تستقبل أوداجها بصوفة أو بقطة ثم توضع على يافوخ الصبي. فهل هذه القصة سؤال قتادة سؤال همام لقتادة ثابت أم غير ثابت؟ جزاكم الله خيرا. وإياكم. ورد شيخنا أن همام سأل قتادة وقال كما قال أخونا إلا أن العلماء قالوا إن ثبت هذا فهو منسوخ. إن ثبت هذا فهو منسوخ. لا نتكلم أولا على الجزئية الحديثية. ثبت عرشك ثم انقش. ثبت عرشك ثم انقش. أولا هل ثبتت أم لم تثبت؟ لأن عندنا عفوا هناك قرينة قد تصح لفظه. يعني الحديث إذا كان مصحوبا بقصة أو بمزيد من التساؤل للتأكد فإنه يضفي قوة على صاحب على على الزمن على الزمن. فالسؤال الذي طرحه أخوك سؤالا جيدا ونافعا. إذا كان همام سأل قتادة كيف يدمى معنى ما معنى يدمى يا قتادة لما يؤكد أن قتادة ذكر لفظة يدمى وأن همام أخطأش فيها وأن همام ما أخطأ فيها. لكن يبقى السؤال هل السند من مخرجها إلى همام ثابت أو غير ثابت؟ نعم ثابت شيخا. ثابت ثابت شيخا. ينبغي أن تقولها لنا. ثابت شيخا. نعم. إذا لم يزل أمركم في الفيوم قائما وهو لكم مستند. هو يدعي أنه منسوخ. ما الناسخ؟ الناسخ حديث بريدة كنا في الجاهلية وحديث عائشة كان أهل الجاهلية ونهي من هذا الرسول. هذا الرسول يقول لا يقول لأصحابه فكيف يكون في الجاهلية الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم السابعه ويدمى ويحلق. الرسول قاله ليس شيئا في الجاهلية. نعم. فإذا أردت أن تثبت أنه منسوخ عليك أن تأتي بخبر متأخر عنه ولما تأريخ ينسخ. نعم. هو الرواية شيخانية لم تثبت قال بشذوذها الإمام أبو داود وابن عبد البر رحمهم الله تعالى. ثم الكثير من أهل العلم استدل من عفوا إنما طيب هل تستطيع أن تحرر الخلاف على قتادة؟ يعني كان همام عن قتادة بلفظة يدمى من الذين خالفوا هماما وقالوا يسمى أصحاب قتادة كلهم شيخان الثقات انفرد بها همام انفرد بها همام همام أتى بما يقوي أمره وهو القصة. نعم. على أي حال تحرر. نعم. هل ثبت عند ذبح العقيقة كان لأخيك سؤال آخر ما هو سؤال كسر عظم العقيقة. نعم. كسر عظم العقيقة ورد مرفوعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت ولا يثبت. يعني النهي الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كسر عظم العقيقة لا يصح. لا يصح. نعم. هل ثبت عند ذبح العقيقة ذكر خاص بها؟ ورد في نفس الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا أو اذبحوا على اسمه وقولوا بسم الله الله أكبر هذه اللهم منك ولك هذه عقيقة فلان. ولا يصح. لا يصح. ولا يصح. لا يصح. قد صدر الكلام بلا يصح خبر ضعيف عن عائشة. نعم. حتى المستقبل لا يستقبل الكلام وبعدها نعم تفضل. هل لولي اليتيم أن يعق عنه من ماله أي من مال اليتيم؟ المالكية شيخنا أجازوا ذلك قالوا يعق عن اليتيم من ماله وقالوا بأن للوصي أن ينفق من مال المولود بوجه حق وهذا من الحق. إلا أن الشافعية لا يكون إصرافا الأمر النسبي. نعم. الشافعية منعوا من ذلك وقالوا بأنها ليست بواجبة ولا يجوز له أن يتصرف في مال اليتيم إلا بشيء ضروري. أنا قرأت في فتاوى أحد المجامع الفقهية قولا أتثبت عنهم أنهم قالوا ونقلوا عن الجمهور باستثناء الأحناف يجوز أن يشترك سبعة في بقرة شخص يدخل بجزء بسبع أضحية وآخر يدخل بسبعين عقيقة وثالث يدخل بسبع للأكل ورابع يدخل بسبع لأي شعيرة أخرى. ونقل تصحيح هذا عن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقال وخالف في ذلك الأحناف في مجموعة الفتاوى ما أدري يعني مجموعة الفتاوى لكن ليس فتاوى اللجنة دائما أظن الفتاوى المجمع الفقهي كويتي ما أضبط الآن. فما صحة هذا القول؟ أولا الحنفية يقولون ببدعية العقيقة ومتأخري الحنفية. أنا قلت لك الحنفية يعني مستثنى. الذي وقفت عليه في هذه المسألة هم الشافعية والحنابلة. الشافعية قالوا بالجواز قياسا على الضحية. يعني أنت لم تقرأ هذا؟ لا لم أقرأ. يعني أصلاً الذي وقفت عليه يعني أنت مش يعني لم أقرأ عالم علامة بحر فهام يعني يعني تخطئ وتصيب. نعم. ويخفى عليك و... نعم شيخ لا أعلم يعني الذي عند الذي وقفت عليه. نعم نعم تفضل أخونا حسين. هل يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها؟ أي لا يجزئ عند الإمام أحمد وابن المنذر والشافعية قالوا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. هل أجزئ عند بعضهم؟ لم أقف ما يقولك ده لا يجزي عنده تفهم اني في عند آخرين لم أقف على على أحد جوز ذلك. تفضل أخونا الكريم. عند اجتماع الناس للطعام من هذه العقيقة يقوم بعض أيوة ما صح يا كريم أخونا الكريم أو أخانا الكريم لماذا وجها واحدا لأنه يناديك يقول يا أخانا وجها واحدا منادى يكون منصوبا منصوبا. نعم أخانا الكريم عند اجتماع الناس للأكل من هذه العقيقة يقوم بعض الإخوة بإلقاء كلمة أو درس هل له مستند من السنة؟ أصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أخوك يعني يبدو كده أنه رجل متشدد شوي وعايز يعقد لنا الدنيا كلها. الناس جاءت كل واحد طيب قال يا جماعة نذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام موعظ الناس في غفلة وكذا كذا لا بس لا تنخدع بكلامي أنا أسأل يعني استغيت ان انا اصيغ الصياغة يعني نعم شيخنا اياك ان تستدرج هو هل هناك مانع شيخنا يعني هل هناك مانع الا اذا هو ممكن يقول لك المانع ما ردش عن الرسول هيطلع كده زي وكده يقول لك لا هذا لم يرد عن الرسول وانتم مبتدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا من باب التذكير بالله عز وجل ومن باب لا يكون مضطربا لا يكون مضطربا لا يكون مضطربا بارك الله فيك تفضل مسألة لا تحزن لا لا تحزن نعم ما مقدار العقيقة عن الذكر والأنثى؟ هذا أجيب عنه أول ما أجيب أول ما أجيب هاتي التأذين في أذن المولود اليمنى إيه دخلوا بالعقيقة؟ من الملحقات يا شيخ ليس من الملحقات الملحقات بأحكام المولود ليس من الملحقات بالعقيقة صح كده؟ لكن برضه يجبر خاطره المنكسر ولم يجد سؤالا فيلجي يخبط كل الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح وقال بها بعض متأخر الشافعية والحنابلة بارك الله فيك. هل صح هل صح أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عق عن بنيه بجزور؟ نعم صح شيخنا صح. خرج ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث الحسن والطبراني في الكبير من حديث قتادة كلاهما عن أنس بن مالك يعني يقول عقب جمل عقب جدي عقب بجماهير أهل العلم على ذلك الشيء. على ذلك الحمد لله بقرة ماشي صدق صلاح حسين مولود مات قبل اليوم السابع فهل على والده عقيقة قبل اليوم السابع وجهان لأهل العلم ليس فيها دليل واضح أو صريح إلا أن أهل العلم قالوا هو من باب التوسعة على الفقراء ولا بأس بأن يعق عن ولده صدق أخانا فضلك الله أنا أسكن بالدقهلية فذبحت عقيقة ولدي وأهلي بدمياط هل يتسنى لي أن أنقل جزء من لحمها لأهلي ولأصدقائي بدمياط أم يشترط أن توزع في البلد التي ذبحت بها وما المانع من نقلها أو من نقل بعضها يعني عندك مثلا بعض إخوانك في دولة هنا مثلا الحمد لله في مصر أو في السعودية وهناك إخوة في غزة أوسع سؤاله بعض الشيء يعني سيأتي بعض تأتي بعض الجماعات يقول لك نريد أن نرسل بالعقيقة الغزة يجوز؟ هو الظاهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، لأن أي عند جمهور أهل العلم أن مصرفها مصرف الأضحية، يعني يؤكل منها ويتصدق ويهدى. نعم شيخ كريم، سؤالك هل هناك يعني عفوا يعني يرسل سمنوع هناك إلى ويوصى من هناك بأن يذبح العقيقة؟ نعم شيخ، لكن مثلا قد ادفع فلوس مكانها اشتريه مثلا سلاح مثلا. لا لا يجوز. لا يشرع. لا يشرع. نعم. هل الأفضل أن تذبح العقيقة ليلا أو نهارا؟ جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها كالأضحية تذبح ضحى، تذبح ضحى في صدر النهار قياسا على الأضحية. أنت تتحكم فينا بلا دليل. أنا أقول أنت تعتقد أننا ماشي وراك زي أنت. أنا أحب قال الله قال رسول الله أن العقيقة تضيق ضحى تضيق على المسلمين. لا لا أنا أقول هل عندك أي مستند؟ لا لا لا يوجد شيخ. طيب قل كده، لا شق على الأبات اللي يستحب أن تذبح ضحى وتشق على الناس يا شيخ سيد؟ كويس أنك سألت السؤال ده يا شيخ كريم. لا الأمر واسع. ولكن بعض أهل العلم قال بأنه لا بأس أن تذبح في ليس هناك أمر، ليس هناك نص. طيب أمر أن تذبح ليلا أو نهارا. نعم تفضل يا شيخ سيد. هل يشترط ان الاب هو الذي يعق عن ولده، ام يجوز لاي احد من المسلمين او الاقارب قال انا اعق عن فلان ابن فلان؟ لا. طيب اصبر علي اخذ هذا السؤال واجب عن شيخ سيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. والله اللي جاب على السؤال ان هو هل يجوز انني اجمع في العقيقه في ذريحه واحده في البقره؟ دي السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل ممكن أنني أجر العقيقة دي في رمضان وأزحها يبقى الأجر مثلا العقيقة وأجر أخترت صائم؟ سمعت أسئلة نافعة، جزاك الله خيرا. يعني اللي اشتريت في البقرة ثلاث أولاد وبنت نذبح بقرة عنهم وأخلص، هذا يعني كل واحد كم شيء بدل من سبع كباش يقول عند الشافعية يجوز قياسا على الأضحية، أما أحمد والحنابلة يمنعون ويقول لابد من إراقة دم كامل. القياس قاس الشافعية وغيرهم على الأضحية. قالوا الأضحية أعظم من العقيقة، فلما جاز في الأضحية الإشراك جاز في العقيقة الإشراك، وقاسوها على دم التمتع، فلما جاز في دم التمتع إشراك سبعة في بقرة جاز تشريك سبع في العقيقة. ونقل أثر أنس أنه ضحى بنيه بجزور، هذه مستنداتهم. يبقى سؤاله الثاني، هو يريد أن يؤخر العقيقة إلى رمضان عمدا، هل هذا أفضل لأنه سيفطر الصائمين منها أو لزاما أن يذبح في وقتها؟ ليس لزاما، ليس لزاما أن يذبح في وقتها. استحباب. استحباب. فإن أخرها فلا بأس، لكن الأفضل والمستحب أن يذبحها عن ابنه يوم سابعه. طيب هناك بعض الفقهاء يا حسين يعني يقولون إذا فاتك السابع اذبح يوم الرابع عشر، إذا فاتك الرابع عشر اذبح يوم 21، هل لهذا مستند؟ ورد لسند الضعيف شيخنا. عن من؟ عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. أسانيد ضعيف وهي. نعم. إذن من فاته أن يعق في اليوم السابع فليعق متى تمكن، متى تيسر له. نعم. وسأل أخر حسين سؤالا، وهو هل يشترط أن الأب هو الذي يعق عن ولده أم أي شخص آخر ممكن؟ لا يشترط. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، ولم يسمي الذابح. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، النبي هو الذي عق عن الحسن والحسين. ضعفته من قبل. هذا ضعيف من الاستدلال، لأن هم ملة أبيكم إبراهيم، يعني هو الجد أبا. نعم نعم. اتبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق. السلام عليكم. نرجع إلى سؤال أخيك. أنت أجبت في كلامك سابقا أنه إذا أذن له إذا أذن له. نعم. لا دليل عليه. لا ليس في دليل. أنا جئت إلى أخي كريم، أنت يا كريم رزقت بولد؟ قال نعم. قلت له أنا إن شاء الله سأذبح، مش هستأذن. أخبارك شيخنا أنك ستذبح، أنت أخبرته هكذا أنك ستذبح. بس ما استأذنتش، في فرق بين الأخبار والاستئذان. نعم. الأخبار استئذان. ما هو سكوته رضا. هل مش رافض؟ لكن أنا أذبح. سكوته رضا شيخنا. طب ما هو الشيخ قال لك هو. هيقول لك لا الشيخ هيقوم يذبح برضه. ايوه هم قالوا لابد من اذن الـ دليل ليس هناك دليل. ليس هناك دليل. نعم.